اللهم اسألونه فقه ويتيبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا واجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وأتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة التي جمع الله سبحانه وتعالى فيها ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالوضوء، وما يتعلق بالتيمم، وما يتعلق بالاغتسال. وتذكرون أننا تحدثنا حديثا شبه مستفيد عما يتعلق بالوضوء وبأحكام الوضوء، وفي آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. وقلت لكم يفهم من هذا الكلام ومن هذا السياق أن الله سبحانه وتعالى صدر هذه الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فيكون المعنى وإذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فطهروا. هذا المعنى يدلل على أن الطهارة بمعنى الاغتسال من الجنابة أو ما شابه حيض أو نفاس أو ما شابه ذلك لا يجب على المسلم إلا لإرادة الصلاة. فرفع الجنابة لا يجب عليك إلا لإرادة الصلاة، ولو مر عليك وقت صلاة وأنت على جنابة حلت عليك لعنة الله والملائكة، لأن هذه الصلاة بالطبع ستفوتك وقد جاء وقتها وأنت بهذه الحالة، ومعنى هذا أنك لا تريد أداءها. ومن هنا كان لابد أن نلفت النظر، الجنب أحيانا يخرج يأكل يشرب ينام يقص شعرا يقلم ظفرا، فهل هذا يعرضه للعنة ولسخط الله ما دام يفعل هذه الأمور وفي الوقت سعة لم يدخل عليه وقت صلاة؟ بمعنى هناك مثلا كما قلت من يجامع بالليل يعني بعد العشاء الساعة التاسعة الساعة العاشرة، هذا الوقت من ليله إلى فجره أحيانا يأكل فيه أحيانا هو ده غالبا بيحدث ينام فيه كما قلت يشرب فيه يخرج فيه قضاء أمر وحدث شيء خرج ثم عاد إلى البيت وهو على جنابه، ماذا يكون موقفه؟ كما قلت لكم من العجب أنني سمعت في مسجد من المساجد من يحدث الناس بأنه من خرج وهو جنب لعنته الأرض ولعنته السماء ولعنته ملائكة الله، من أكل وشرب وهو جنب فإن طعامه وشرابه يكون كالنار التي تتأجج في جوفه، من قلم ظفرا من قص شعرا فإن هذه الأشياء تطالبه بغسلها بين يدي الله يوم القيامة. وأخذ يقول كلاما معنى هذا أن الجنب إن لم يغتسل من فوره فمعنى كلام الرجل أنه عرضة لغضب الله وللعن الله ولسخط الله وللتهلكة، وليس هناك أشد من أن تكون ملعونا من الله وملائكته، ليس هناك أشد من ذلك. حقيقة الأمر أنا أرجو أن يقوم العلم على دليل، أما على كلام غوغائي أو على اتباع هوى أو على ميل الرأي فهذا لا يمكن أن يكون علما بأي حال من الأحوال. حقيقة الأمر العلماء تحدثوا في عدة نقاط: الجنب إذا أراد أن يخرج من بيته، الجنب إذا أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى، الجنب إذا أراد أن ينام، الجنب إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب. هذه أمور العلماء تحدثوا عنها وفيها حتى يفرقوا للناس بين حق وباطل. أما عن مسألة الخروج فقد أجمع العلماء على أنه يجوز للجنب أن يخرج من بيته ما دام الوقت ليس بوقت صلاة، يعني لم تفرض عليه الآن صلاة. أنا جمعت الساعة 9 أو 10 وما مش جايلي نوم، حبيت أخرج أشتري حاجة من برا أو في أي شيء، لا بأس ولا مانع ولا إشكال في هذا. طبعا كلام ستوتة وبهانة وبنسمعه ده يقول لك يا خبر أبيض وخارج أنت نجس. طبعا كلمة نجس دي كلمة كبيرة لا تقل مسلم بأي حال الأحوال، بل للأسف بعض المسلمين يعبر عن نفسه بذلك، يقول له مش عارف اقرأ كذا أو تعالى معي المشوار، فيقول لك لا ما أصل لسه نجس. يا رجل اتق الله، نجس من يقول هذه الكلمة؟ كلمة خطيرة جدا، كلمة خطيرة جدا. ولذلك هذا المفهوم النبي صلى الله عليه وسلم صححه للصحابة ولنا إلى يوم القيامة. فهناك حديث، وهذا أول شيء يتعلق بالجنب، خروج الجنب من بيته. هذا حديث في صلب البخاري، والمحدث هو الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة. سيدنا أبو هريرة بيقول: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب. يبقى أبو هريرة كان فين؟ كان برا ولا جوا؟ كان برا خارج والله الجنابة وجنب. خارج وجنب. لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، بقول حديث البخاري، في بعض طرق المدينة وأنا جنب. فماذا يقول؟ هتجد إن في ألفاظ جاءت في هذه الرواية، مرة يقول فانخلست، ومرة يقول فانبجست، ومرة يقول فانتجست، وكلها ألفاظ متقاربة في مخارج الحروف. إيه اللي حصل؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التقى بصحابي صافحه ومسحه، يعني صفه كده وإيه؟ ها؟ ويماسحه، من باب استئلاف القلب وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فاللي حصل أن أبا هريرة في لفظ يقول فانخلست، يقول عن الشيطان الوسواس الخناس. خناس يعني إيه؟ يعني عنده خفة في الحركة والتحرك وعنده خفاء شفوش. فأبو هريرة يقول يعني فانخلست، بمعنى اختفيت بسرعة وفي خفة حركة، على طول كده، على طول كده، يعني في لمح البصر كما تقولون. ليه؟ أم أبو هريرة في لفظ آخر بيقول انتجست، يعني أنا استشعرت أنني بهيئة اللي هي لحقت بي نجاسة، فأنا بهيئة لا تؤهلني أن أصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يماسحني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في نفسه كده إزاي النبي يحط إيدي في إيدي وأنا رجل نجس زي ما بيعبر بعضهم كده، وإزاي يمسحني ولا كده هلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا غير طاهر وعرق اللي في إيدي ده. فاستقبح أو استقل نفسه، فكانت النتيجة إن اختفى بسرعة. هو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلمح أو لم يره، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لماحا. فكانت النتيجة بيقول فذهبت فاغتسلت ثم جئت. طبعا ذهبت فاغتسلت دي ما تفتكرش إذا عندنا إحنا إن أنت تخش تقعد في الحمام ساعة وتقول أنا بخش الحمام 5 لـ6 مش عارف بيعمل ايه يعني. طبعا لازم يغني له اغنيتين جوه، ها، لازم يقعد يعمل له شغلانه، ها. الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ما كان حلهم هكذا. مساله الاغتسال دي لا تستقطع منه اكثر من 5 دقائق، يعني مساله سريعه جدا. فأبو هريرة اغتسل وصلى عما جاء ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا يحرم نفسه من مصافحة ومساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة بيقول فاغتسلت ثم جئت فإذا النبي يقول له أين كنت أبا هريرة؟ رحت فين؟ أنا لمحتك كده قدامي رحت فين يعني؟ ودي مسألة لم تكن على عادة أبي هريرة، يعني أبو هريرة كان يحب ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون أنه كان فقير وعد من أهل الصفة الفقراء، فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم من شبع بطنه كثيرا ما كان لا يجد لنفسه عملا. الظروف معه كده، مش معنى كأنه هو قاعد ورضي لنفسه بهذا، لا كان بيجتهد لكن ظروفه كده، فكان حريص على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول له أين كنت يا رسول الله؟ فقال كنت جنبا. ده أبو هريرة، أبو هريرة لم يقول له أين كنت يا أبا هريرة، فبيقول له يا رسول الله كنت جنبا فخشيت أن أسلم عليك وأنا هكذا. تمام، أنا قلت يعني حالي ما يسمحش الرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنهير، والله لو إن خروج أبي هريرة غير مشروع وإن الملائكة كانت بتلعنه في الوقت ده كان النبي لازم يبين له يقول له طيب ولما أنت يعني كنت كده إيه اللي خرجت من البيت؟ ألا تعلم أنه من يخرج من بيته وهو جنوب تلعنه الملائكة؟ مش كان قادر يقول له كده؟ لا، النبي أقره على خروجه هذا، بل يعتبر وجه له تصحيحا لفهمه حينما انتقص نفسه، قال يا أبا هريرة سبحان الله إن المسلم لا ينجس، إن المسلم إيه؟ لا ينجس، ولذلك المسلم طاهر حي طاهر إيه؟ ميت. سبحان الله إن المسلم لا ينجس، فعايز يقول له إن الحالة العرضة بيك دي، العرضة بيك دي ما تقدرش انت تسميها نجاسة وتقول انا نجس، هذا الوصف وصف به المشركون، انما المشركون نجس، انما المشركون نجس، ودي نجاسة عقيدة برضه، ولكن نجاسة العقيدة ايضا لا تؤثر، أو لا تؤثر على نجاسة الجسد. دليل ان ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا نكاح الكتابية، فلو إن نجاسة العقيدة، وده الراجح في الآية دي نجاسة عقيدة، لو إن الراجح نجاسة الجسد ده معنى هذا اللي هتجوز نصرانية هتبقى حياتي كلها نجاسة، أكله نجس ونومه نجس وهدومه نجس وبيته نجس، مش كده ولا إيه؟ فده ما يقول به أحد، لكن هي المسألة النجاسات دي بتبقى معنوية، نجاسات فايت نجاسات حسية اللي هي زي البول والبراز وما إلى ذلك، لكن المراد به الإنسان لما يكون جنب أو لما يكون عقيدة فاسدة، فصاحب العقيدة الفاسدة يسمى نجس، بس نجاسة إيه؟ مش جسدية أو حسية، نجاسة إيه؟ معنوية، معنوية نجس عقيدة. كذلك الإنسان وهو جنب لا يعبر عن نفسه بهذا اللفظ الشديد، وإنما يقول أنا على غير طهارة، يقول إيه؟ أنا على غير طهارة، لكن ما يكونش على نجس، وده ما يجعلوش إن زي ما البعض بيعتقد إن عرقه نجس وذبيحته حرام، وزي ما بنسمع الكلام الخطير اللي بنسمعه ده يقول الحائض الله انت هتذبحي وانت لسه في منفعش ذبيحه بطله، ما ادري من اين جاءوا بهذا الكلام، لا ادري يعني الكلام كله ان دل فانما يدلل على الجهل وعلى البعد عن الدين، كلام لا نقبله. فزي ما اقول اني كان في هذا او هذه روايه فيها دليل على انه يجوز للجنب ان يخرج من بيته ما دام الوقت ليس بوقت ايه؟ ليس بوقت صلاه او لم تفرض عليه الان صلاة. خلاص أبو هريرة صلى الظهر جامع وخرج، لسه العصر قدام وقت، فخرج ما في إشكال في هذا، ثم عاد إلى بيته وهو اغتسل كما رأينا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه في هذا. هذا أول أمر. هناك دليل آخر يدلل أيضا على جواز خروج الرجل من بيته وهو جنب، وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني أقرها في أبي هريرة وفعلها، ولذلك الرواية التي سأقصها على مسامعكم الآن رواية مزدوجة، يعني هتخدمنا في قضيتين هقول لك عليهم. سيدنا أنس بن مالك كما جاء في صحيح البخاري، وأنتم تعلمون أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم به 10 سنين، ويقول هذا يعني كان يعتبر من آل بيت بيعدوها كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أقام عنده وكان يخدمه 10 سنين. سيدنا أنس بن مالك يحدث وبعض التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون فبيقول لهم خبر حاجة هو شافها وهو في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في ساعة من الليلة الواحدة بغسل واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت واحد واجتمع عليه او في ذمته 9 من النسوة. فسيدنا انس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة واحدة يطوف على 9 نسوة. يطوف عليهم يعني ايه؟ وبقول بغسل واحد يعني ايه؟ يعني جامع 9 في ليلة واحدة هم في النهاية هو غسل ايه؟ هو غسل واحد. طيب ده يقتضي ايه؟ ده يقتضي ايه؟ يقتضي ان اولا ما كان 9 نسوة في بيت واحد كلهم كده يعني خلاص صف ويخلص ويقوم ما يصير هذا ما يدخل عقل الانسان هذا. وانما القضية كانت ايه؟ القضية ان كل امرأة كان لها حجرتها ولها بيتها وفي من نساء امهات المؤمنين ما كان بيتها يبعد عن المسجد. فده كان بيقتضي ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم جامع هذه وانتهى من جماعه ثم خرج الى الثانية جامع وانتهى من جماعه ثم خرج الى الثالثة جامع وانتهى من جماعه وهكذا. طبعا بيقول العلماء ده بيكون اكيد باذن صاحبة هذه الليلة باذن صاحبة هذه الليلة. والبعض جعل ان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم مشترك يقسمه بمعرفته كده بين الايه بين الزوجات يوم مشترك ايا كان الامر ايا كان الامر. فده بيقتضي خروج وايه ودخول خروج ودخول كل ده بغسل في النهايه خالص بيكتفي ان يذهب فيغتسل غسلا ايه غسلا واحدا. فده يقتضي خروجا ودخولا. طيب النبي بقى كان يجهل اللي كان بيقوله صاحبنا ده في نهج المساجد الملائكة تلعنه ما ينفعش يخرج ولو خرج مش عارف ايه. طبعا هذا نوع من انواع الجهل. طبعا احد التابعين اللي سمع الكلام ده بيقول لي سيدنا انس كلمة خطيرة جدا بيقول له او كان يطيق يعني 9 ليلة يعني كان يقدر على الحكاية دي. اما يا حالة طبعا الواحد لازم يعني الرجل التابعي ما شافش النبي فبيسأل فبيقول له يعني او كان يطيق. طبعا مسألة او كان يطيق مسألة الطاقة في الجماع دي حاجة من يعني انا بعتبرها بتبقى من عند الله فقط من عند الله. كل انسان ربنا بيعطيه طاقة. يعني تلاقي واحد بيجامع في الاسبوع مرة واحد في الشهر مرة واحد في السنة مرة خلاص. يعني كل واحد طاقته. وفي واحد عنده استعداد يجامع يعني هي دقيقة وانتهت. في احد عنده استعداد يقعد 3-4 ساعات يجامع بطاقات بطاقات. وكان فيه حديث لصحابي الجليل اول ما دخل عليه رمضان قال لمراته انت علي كظهر امي في شهر رمضان. ليه؟ قال لانه كان عايز يوجد مانع لنفسه يعني يوجد مانع لنفسه. ليه؟ ولذلك ولما بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث البخاري بيقول له كنت اذا جامعت بليل تابعت حتى الفجر. شوف الطاقه يقعد يجامع لحد ايه؟ لحد الفجر ما يعدلش عن زوجته. حاجه طبعا حاله في منتهى الغرابه. ولذلك كان خايف على نفسه يخش عليه رمضان يقوم هو بالليل محلل له ان هو جامع يقوم حط في دماغه انه يقعد جامع بالليل ما يلحقش يعزل عنها قبل الايه؟ قبل الفجر. يدخل عليه الفجر وهو جامع يبقى راح في داهيه هو وهي. وعشان كده قال لها انت علي كظهر امي في شهر رمضان. ويا ريته يعني استطاع ان يحقق ما قاله. لكن ده جه في ليله مقمره طالعه البرج زي ما يقول الرواية في البخاري يعني وقع ضوء القمر على خلخالها فلمعت في عيني فوقع عليها خلاص. فمتى قال؟ فقال سيدنا سليمان قلت لكم زمان في حديث البخاري قال لأطوفن على 40 من زوجاتي 40 لأطوفن على 40 من زوجاتي. وده فين؟ برضه كل ده في ليله واحده. فمتى قال؟ ولذلك هذا التابعي بيسأل سيدنا انس بيقول له النبي عليه الصلاه والسلام او كان يطيق؟ فسيدنا انس يرد عليه يقول له ايه؟ كنا نحدث انه عليه الصلاه والسلام اوتي قوه 30 رجل منا. يعني مش لو كان عنده 9 ده لو كان عنده كام؟ و30 رجل منا يعني الواحد منهم كان ممكن يجامع أربعة في ليلة، فاضرب بقى الأربعة في 30. لكن بارك عليه الصلاة والسلام. فكنا نحدث أنه أوتي قوة إيه؟ أه؟ 30 رجلا، 30 رجلا منا. فالحديث ده كما قلت عامل مزدوج، يدلل على جواز خروج الدخول وجواز يعني معاودة جماع أكثر من امرأة في ليلة واحدة، وفي النهاية هتكتفي بغسل إيه؟ مش مطالب إن أنت جمعت دي تروح حال مختسل، رحت جمعة ثانية وبعدين مختسل، جمعة ثالثة وراح مختسل. إلا أن عائشة تضيف قولا كما جاء في صحيح مسلم، وكان يعاود وكان يتوضأ. ولذلك في لفظ فعل الأمر صحيح مسلم، إذا أراد أحدكم أن يعاود أهله فليتوضأ. يعني مستحب ان انت تعمل ايه؟ وانا بقول مستحب ليه؟ مع ان هذه الرواية جاءت بصيغة الامر فليتوضأ. الامر يقول ان الامر بيحمل على الوجوب، ولكن ان لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب الى الاستحباب. ففي قرينة صرفت هذا الامر من الوجوب للاستحباب، من الوجوب للاستحباب، اللي هي ايه؟ حديث الذي ذكره الطحاوي عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاود، يعني جامع، يعاود يجامع، ويعاود كان يعاود ولا يتوضأ. في لفظ عند أحمد في مسنده: ولا يمس ماء خالص خالص. إذا رواية فليتوضأ وإنه كان بيتوضأ دي بتدلل على الإيه؟ على الاستحباب. وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولم يتوضأ حتى يعني يرحمنا ومن باب الرحمة لنا، حتى يدلل على ان هذا ليس بامر لازم. عشان كده كان بعض العلماء راح واخد احاديث فليتوضع وحكم ان الوضوء في هذه الحالة واجب اذا اردت ان تعاود الجماع وما الى ذلك، وغفلوا عن هذه الروايات التي نحدث عنها والتي قلنا انها تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. هناك طبعا فائدة في كونك تتوضع. فعارفين اني الإنسان يعني حتى هذه المفروض اغتسال، إن الإنسان في الجماع أو الجنابة بيصيبه نوع من أنواع الاسترخاء، من أنواع الاسترخاء، الاسترخاء الجسدي صفة عامة، يعني يجد عنده شيء من الكسل والخمول، تمام. فقالوا إن فائدة الوضوء في هذه الحالة إنه بيعيد إليك حالة الإيه؟ حالة النشاط. هو صحيح لا يرفع الحدث، يعني هو الوضوء هنا يرفع الحدث بالطبع لا، ولكنه يعني يعيد اليك حاله الايه؟ حاله النشاط، نشاط الايه؟ نشاط الجسد. فده بيكون في نوع من انواع الفوائد ليك انت كشخص، لك انت كشخص ان انت تعيد جسدك ونفسك الى حاله النشاط وحاله اليقظه ان شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالخروج او معاوده الجماع. لما ناتي لمساله النوم، زي ما قلت لك من المفارقات الخطيره جدا ان لما يجي واحد ويقول لي الملائكه تلعنه، انت معنى كده كلنا الان هات لي واحد فينا بيجامع وروح اي مغتسل، اللي هو مشرطا يجامع ويعزل ويستلقي، ما يمشغل على صلاه الفجر، وفي ناس لا تمشغل على صلاه الظهر. يعني كل واحد على حسب زي ما قلنا برضه يعني ايه العادات المتبعه. فمعنى هذا ان الوقت ده كله الملائكه يعني عماله تلعنك، كل دي مصيبه بكل المقاييس، يعني مصيبه بكل المقاييس. ولذلك لما تعود الى صحيح البخاري ستجد ان واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو سلمة بيسأل ام المؤمنين عائشة، وهي خير من يسأل في هذا، يعني خير من يسأل في هذا ويجيب يكون من ام المؤمنين عائشة، لأن هي التي تطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجماع كان بيعمل إيه؟ يا أدرى. فإحنا قلنا لا حياء في الإيه؟ يا راجل في الدين ده إحنا لسه واجعين قلبنا الجمعة اللي قبل اللي فاتت في الموضوع ده. ها؟ قلنا لا حياء في الإيه؟ في العلم. لا حياء في الإيه؟ في العلم. أما لا حياء في الدين ده أنت تودي نفسك في داهية كده. لأن الدين كله حياء. مين اللي كان حاضر الجمعة اللي قبل اللي فاتت؟ أيوه لو بتحضروا تعرفوا الكلام ده. فبقول لا حياء في العلم، في العلم. فشوف راجل بيسأل امرأة وهي أم المؤمنين عائشة، بيقول لها إيه؟ بيقول لها بيسألها، بيقول لها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ حديث البخاري، يرقد وهو جنب؟ بيسألها كان بينام وهو على جنابة؟ فقالت نعم ويتوضأ. يبقى كان بيكتفي انه بيعمل ايه؟ اللي بيعمل ايه؟ يتوضأ. لكن ده ما ينفعش عنه ليه؟ الجنابة، ولا هو الوضوء يرفع الجنابة في الوقت ده؟ ما يرفع الجنابة والله، ولكن زي ما قلت علشان برضه ينام في حالة نشطة، في هذه الحالة تؤهله للاستيقاظ لصلاة لصلاة الفجر. فيقول له نعم، وكان ايه؟ وكان يتوضأ. ولذلك ستجد روايات كثيرة بتشير إلى هذا المعنى. هذه رواية نعم وكان يتوضأ، في رواية إذا أراد أحدكم أن ينام وهو جنب فليتوضأ. طبعا برضو يقولوا الأمر هنا فليتوضأ، برضو ده للوجوب ولا لغير الايه؟ لغير الوجوب. تمام، لغير الوجوب أو لغير الوجوب. برضو هنشوف هل في روايات تصرف هذا الأمر من الوجوب الاستحباب أم لا. هناك حديث أحد أيضا رجال بيسأل أم المؤمنين عائشة، يقول لها أكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ كان بيغتسل قبل ما ينام ولا ينام وبعدين لما يقوم يبقى يغتسل؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فماذا قالت له أم المؤمنين عائشة؟ قالت كل ذلك كان يفعل. يعني أحيانا كان يغتسل قبل ما ينام، وأحيانا كان ينام قبل ما يغتسل. كل ذلك كان يفعل، كان أحيانا يغتسل وكان أحيانا يتوضأ. فقال الرجل الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. يعني ساب العملية ايه في كده، يعني فيها سعة، وإلا كان هيبقى فيه نوع من أنواع التسديد علينا كلنا. الحمد لله الذي جعل في الأمر ايه؟ في الأمر سعة. طيب زي ما قلنا مازال الأمر هنا محمول على الوجوب. تأتي رواية أخرجها ابن خزيمة في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، وإن شاء فليتوضأ. كلمة فإن شاء دي قرينة ايه؟ تصرف الأمر من الوجوب إلى استحباب، لأنه علق الأمر على المشيئة. فلما الجامع إن شئت قمت وضأت وكلك ده أفضل إن شاء الله تعالى، وإن شئت نمت على هذه الحالة لا حرمة عليك، لا حرمة عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ليه؟ لأن زي ما قلت من باب التشريع ليه؟ لأمته، مع أنه كان من عادته أنه يحب أن ينام على ايه؟ على طهارة، ولكن كان ينبغي أن يفعل هذه الأفعال حتى تتعلم أمته، وحتى يفتح لأمته باب الرحمة وباب الرخصة، كما رأينا هذا الصحابي الذي يفرح بهذا الكلام ويقول الحمد لله الذي جعل في الأمر ايه؟ الذي جعل في الأمر سعة. كذلك إن أجذبت أردت أن تأكل، أردت أن تشرب، لا بأس في هذا ولا حرمة في هذا إن شاء الله تعالى. هناك حديث أيضا لأم المؤمنين عائشة أخرجه مسلم في صحيحه أنها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب وأراد أن يأكل توضأ وضوءه للصلاة وأكل. خلاص، بس كان برضو دائما يحب ان هو يتوضا وضوءه للصلاه. في لفظ كان يغسل فرجه ويديه، يغسل ايه؟ فرجه ويديه. بس في سنن النسائي نفس الكلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ يغسل فرجه ويديه ده هو لفظ النسائي، كان اذا اراد ان ياكل او يشرب غسل فرجه ويديه. فلك أن تغسل وهكذا فرجك ويديك فقط لغير، ولك أن تتوضأ وضوءك لله للصلاة وتأكل وتشرب، لا إشكال في هذا. كذلك العلماء لما تكلموا عن أخذ شيء من الشعر، أي شعر في البدن أو تقليم الأظفر، لم يجدوا نصا واحدا يمنع هذا، لم يجدوا في الأحاديث ما يمنع من هذا، بل كان بعض السلف يقلم أظافره قبل أن يغتسل، يعني لا إشكال فيها، يقلم أظافره قبل أن يغتسل. ما يجيش بقى اللي يقعد يخترع لك ويقول لك لا أصلي هتطلبك بغسلها يوم القيامة، وأصلي أنت رميتها وهي ها على غير طهارة، والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه ده والذي لا أساس له من الصحة وليس هناك دليل يدلل عليه. هذا كما قلت في ملحظ: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن وصلنا، وإن كنتم جنبا فالطهارة، فكان لازم مضمر هنا: إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فإيه فالطهاروا، فالطهارة واجبة لأجل الصلاة. السؤال الآتي: إن طيب الغسل زي ده والذي لا أساس له من الصحة وليس هناك دليل يدلل عليه. هذا كما قلت في ملحظ: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن وصلنا، وإن كنتم جنبا فالطهارة، فكان لازم مضمر هنا: إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فإيه فالطهارة، فالطهارة واجبة لأجل الصلاة. السؤال الآتي: إن طيب الغسل زي الوضوء، له فرائض وله سنن. فرائض الغسل، وهتجد هنا ان الآية خصت الجنب بالذكر: فإن كنتم جنبا فطهروا، مع ان فيه الحائض وفيه النفساء، مش كده؟ فيه الحائض وفيه النفساء. طبعا البعض قال ان مسألة الحيض والنفاس تركت لي السنة، والقرآن جاء بالأصل والسنة تكفلت بالباقي، مش كده؟ فلا إشكال. وبعض الآخر قال إن مسألة الحيض وما يتعلق بالحيض وما شابه ذلك هتجد الحديث عنها في سورة البقرة، والكلام عن إتيان المرأة الحائض وطهارة الحائض وما إلى ذلك هتجد الحديث عنه في سورة الايه في سورة البقرة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى ما إلى ذلك. لكن هنا الآية كما قلت أشارت إلى الأصل والشيء اللي قد يكون بيحدث يوميا، اللي هو موضوع الايه موضوع الجنابة. فزي ما قلت إن الاغتسال له فرائض وله ايه وله سنن. فرائض الاغتسال المتفق والمجمع عليها فرضان لا ثالث لهما، الفرضان هما النية وتعميم الجسد بالماء. الاغتسال له فرضان أجمع عليهما كل العلماء: النية وتعميم الجسد بالماء. اختلف العلماء في أمر، اللي هو الأمر الثالث: هل هو فرض من فرائض الاغتسال أم هو من سنن الاغتسال؟ وهو المضمضة والاستنشاق، دول من فرائض الاغتسال ولا من سنن الاغتسال؟ بعض العلماء رأى ذلك وبعضهم رأى غير ذلك. تمام، يبقى في فرضان مجمع عليهما وفرض مختلف ايه وفرض مختلف فيه، وهناك بقى سنن. لما نمسك اولا بالفرائض، طبعا احنا اتفقنا ان اي عمل في الاسلام يحتاج الى نية، هذه مسألة ما يختلف عليها اثنان باي حال من الاحوال. فاول شيء هي النية. ما يجيش بعضهم يقول لي ايه انا احتلمت وما كنتش عارف. في ناس بتعمل كده، يعني قام النوم ما خدش باله انه جنب، لكن هو طبيعي بياخد حمام، بعد ما خد الحمام اكتشف في الملبس بتاعه بقع تدل على انه كان قد احتلم واجنب، يوم يقول لك خلاص ما انا استحميت الحمد لله، يعني الاغتسال اللي انا عملته ده يجزي خلاص. ينفع؟ ما يصير، ما يصير باي حال من الاحوال ما يصير. ليه؟ لان هنا فقد ايه فقد ايه النية، اللي بتفرق بين عادة وعبادة، بين عادة وعبادة. احنا نقول له انا تنظفت استحميت اي حال، لكن اغتسلت لا، دي لا تتحقق الا بايه الا بنية. فاول فرض النية. الفرض الثاني ان تعمم الجسد بالماء، بس ماليش دعوة بالوسيلة، المهم ان الماء يصل الى كل مثقال ذرة في جسدك. وقفت تحت دوش، استخدمت كوباية، استحميت في طشت، استحميت في بانيو، استحميت في بحر، ايا كان الامر، ايا كان الامر، المهم ان تعمم الجسد بالايه؟ بالماء. لكن وقف هنا وقفة، هل من شروط تعميم الجسد بالماء ان المرأة تحل بطيرتها؟ والدلك من شروط تعميم الجسد بالماء؟ مران وقف فيهم ان المرأة احيانا في البيت بتبقى عاملة الضفيرة، الضفيرة، طيب بتيجي تغتسل، نتفقنا ان الشرط ان يعم الماء الجسد. فاللي بيحصل انها لو الضفيرة زي ما هي كده بعد ما تخرج الجائز جدا جوه الضفيرة يبقى ناشف، ما وصلوش مية، ما وصلوش مية. فالمرأة هل يجب عليها ان تحل ضفيرتها؟ ثم هل الدلك من لوازم الاغتسال؟ وبعضهم بقى لازم يجيب مش عارف يقول لك جيب دبارة وقعد اعمل كده، حقش ده بعض الفقهاء قال كده. هنقول الكلام ده مسألة الدلك دي يعني هل هي يعني شرط لوصول الماء الى جميع البلل او ليست بشرط؟ نقف الاول مع موضوع ضفيرة المرأة. طبعا الاجماع من العلماء ان لو الرجل مضفر شعره يجب ان يحل الضفيرة. وهتقول لي ده يبقى خنفس بقى، اقول لك لا، ان هو اصلا في الاسلام من سنن الاسلام ان الرجل يطلق شعره، وانه يكون شعره الى منكبيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولذلك كان في وصيه صلى الله عليه وسلم كان له جمة، والامام احمد بن حنبل الله رحمه يقول الشعر سنة حسنات لو امكن لاتخذناه. بس خد بالك بقى، بعض الناس مرة واحد سمع كلمتي دي مرة هو ساب الدين كله، بس هو مسك في دي بقى خلاص، هو الشعر بس اللي يصلي خلاص، لا بيصلي ولا عايز يعمل، هو بس الحته دي اللي عجبته، قال بقى والله ده الاسلام حلو اهو، بس هي دي اللي عجبته. لكن اطلاق السنه تقول لي طيب ما هو مش النبي لعن الرجل بتشبه بالمرأة؟ يا ابني هو يبقى في تشبه في المرأة؟ ده الاصل ان لو خرجوا الاثنين في الشارع، لو خرجوا الاثنين في الشارع مفيش وجه شبه، لان الرجل لو كان شعره مكشوف فالاصل في المرأة ان يبقى شعرها مغطي. وبعدين هي اللي نهيت انها تقص شعرها عشان ما يبقاش شعرها زي شعري، لكن انا من السنن اللي ان انا هاطلق شعري، بس خد بقى السنه قلت له كملها للاخر، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به، كان شعره لا يصرفه عن الصلاه، ما يقعدش يستفسد ويحط له مش عارف كريم، مش بيعملوا كده، ها ومشوار ومشوار ومش عارف يعمل ايه. وبعدين تيجي تقول له صلي يقول لك انا هحط ميه على شعري ويرجع يتبهدل. لا معلش، الصلاه مش يعني الصلاه لاصحاب الشعور مؤجله يعني، معلش خلاص. فلا، فاولا لا يصرفك عن الصلاه، ده واحد. اثنين، النيه انت مربي ليه؟ مربي ليه؟ ما كل مخنثين الغرب مربيينه، بس هم في بالهم النبي ولا سنه؟ فالنيه انت مربي ليه؟ مربيه علشان تقف تعمله كده لبنت الجيران، ولا مربيه يعني شرع، ولا ايه بالظبط مربيه ليه؟ لازم نعرف. ففي نيه لا يصرفك عن صلاه، وله شكل ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرقه من الوسط عامله كده، وكان يكرمه، ما بقاش شعرك قد كده ومأمل ومسبن وتقرف يعني، مش عايزين كده، لا لا اكرمه. في لفظ من كان له شعر فليكرمه، كريمه. فكان النبي له جمة شعره لا منكبين عليه الصلاة والسلام، فكان ممكن رجل يروح مثلا عامل كده وما يبقاش فيه أي نوع من أنواع التشبه بالنساء، اللي كانت المرأة ما يبانش منها، هيبان منها إيه؟ ما كانش فيه الفوضى اللي نجيب ده. لكن دلوقتي تبص تلاقي بنت ماشية جنب واد شعرها أقصر من الواد، تقعد تقول يا ترى ده الواد ولا دي البت، ده الواد ولا دي البت، لحد ما حلني بقى على لما تشوف تبص في وشهم الاثنين، لأن ظهرهم ما تعرفش تفرق خالص، ولله الحمد يعني. ولله الحمد، لابسين زي بعض وحلقين زي بعض، كله تمام يعني، مفيش فرق يعني، ما هو دي المساواة، هي دي المساواة. شبعت فمصيبة، والله المساواة، المساواة هي بقى اسمها التوتو وهو اسمه توتو، مفيش فرق برضه عادي. فزي ما قلت الرجل لو له شعر وأصفر لسبب ما ينبغي أو يجب عليه بإجماع أن يحل البصيرة، ما فيها كلام. ولكن الكلام في بصيرة الإيه؟ في بصيرة المرأة بقى. تحل البصيرة أو لا تحل البصيرة؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص جاءت امرأة تستفتيه، الكلام ده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تستفتيه المرأة تغتسل أتحل بصيرتها؟ قال نعم نعم، لا غسل لها إلا بذلك. ينفعش تغتسل لازم تحل البصيرة، أمال الماء هتوصل إزاي؟ لازم. هذا الكلام وصل إلى أم المؤمنين عائشة فقالت عجبا لعبد الله يأمر النساء أن يحللن بصائرهن، ألا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ خلاص كان لا أحلى رأسك بقى علشان تستريح قدام وتقعد تفك وتربط وتربط فوق، لا تحلق رأسك أحسن. لقد رأيتني وأنا أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني عايزة تقول إن هو واقف شايب غسلي، لو في حاجة غلط يسكت شايب غسلي، فهي بتقول لقد رأيتني وأنا أغتسل. هذا الحديث صحيح مسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد لا أزيد عن أن أفرغ على رأسي أو أحتوى على رأسي ثلاث حفيات، يعني كل اللي كنت بعمله منفرة شعري ما حلاش، كل اللي كنت بعمله ان انا كنت بصب بالماء على رأسي ثلاث مرات، لحل ولا اربط، لحل ولا اربط. هذا المعنى بيؤكده حديث اخر في صحيحين ان ام المؤمنين ام سلمة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله اني امرأة اشد ضفري، يعني لما بعمل البصيرة بايه شدها وبعد شغلان عشان تفكها تاني، اشد ضفري افاحلها اذا اغتسل؟ قال لا، انما يكفيك ان تحتو على رأسك ثلاث حفيات بس، بس صب الماء ثلاث مرات واصل موصلش برخصة دالة مين النبي. وعشان كده كان الشيء الغريب العجيب ان في ناس مسكوا في رواية عبد الله بن عمرو وقالوا بس لازم تحل. يا ابن عبد الله بن عمرو قال برأيه ولم يبلغه قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا لأم سلمة ولا فعله مع أم المؤمنين عائشة إقرار لعائشة، فلما بلغنا النص ما الشلي فيهم يا أخويا ما أقره وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المرأة إذا كانت قد ضفرت، والبعض طبعا أخذ إني يعني الكلام ده اعتبره رخصة للي يصعب عليها انها تحل ضفيرة شعرها، ولكن ظاهر نص عائشة انه يعني ظاهر نص ام سلمة انها رخصة لمن شدت ضفرها، لكن ظاهر لفظ عائشة انها رخصة لكل امرأة ضفرت رأسها وهي لا تريد ان تحل ضفر رأسها، فلا بأس ان شاء الله تعالى ويصح غسلها، وهذا لا يتنافى مع تعميم الجسد بالماء. يبقى الشق الاخر وهو موضوع الدلك، ان هل الدلك من لوازم ايصال الماء لكل جسد ام انك يستحب لك ان تدلك وان لم تدلك فلا شيء عليك. ثم نرى بعد هذا سنن الاغتسال التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، هذا ان اردت ان تعرفه فستأتينا يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر باذن الله. احنا لينا عندكم مطلب، انا اعرف طبعا انكم كلكم ناس طيبين مسبقين للخير، ولا انا غلطان؟ انتوا سكتوا لا عارف صممتوا ولا ايه؟ ها انتوا مش برضو سباقين للخير وطيبين ولا لا؟ ولا انا مش واخد بالي ولا ايه؟ طب مالكم مش عايزين تقولوا ليه ولا ان شاء الله ولا اي حاجه؟ ان شاء الله يعني. طيب احنا ملخص اللي انا عايز اقوله، احنا معانا أخت نصرانية أسلمت وقاعدة في مسجد الهدى ولا الهاد؟ ها؟ الهدى ولا الهاد؟ إيه؟ خلاص؟ انتهى الموضوع يعني؟ خير؟ قضيت يعني؟ قضيت أو لم تقضى؟ قضيت؟ قضيت خلاص، شفتوا؟ شفتوا بقى مغرمكوش خلاص قدر الله ما شاء فعل. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا